لما بخش على المسرح وبقابل الناس وببدأ أمثل وببدأ أشتغل وهم يبقوا متتبعيني بعينيهم يمين وشمال، وأنا ده هو ده قمة السعادة اللي في الدنيا بالنسبة لي هو ده. قبل ما نبتدي نتعامل مع المسرح كالمحبوبة، يعني هسأل حضرتك سؤال كده، يعني في نوع من حب الاستطلاع. لو حضرتك الساعة 10:15 أو الساعة 9:30 والمسرح هيبتدي الساعة 10 وعمر حفيد حضرتك جالك، هتبقى هتفضل تقعد مع عمر ولا هتفضل تروح المسرح؟ سألتي سؤال. يعني أنا مش عارف أقولك إيه الحقيقة، مش عارف، لأن عمر ده حياتي والمسرح حياتي، هاخد عمر في إيدي تروح على المسرح وأجري على المسرح، بس هو كده. طيب النهاردة وإحنا بنتكلم عن حب حضرتك اللي هنقول عليه الحب الوحيد وهو المسرح، بنقول إن في العلاقة ما بين الحبيب والمحبوب بيبقى فيه تفاصيل دقيقة جدا ما بيعرفهاش غير الطرفين، وإحنا النهاردة معانا طرف من الطرفين وهو حضرتك. فهنتجرأ ونسألك أدق تفاصيل علاقتك بالمسرح. علاقتي بالمسرح علاقة غير عادية. يعني هقول لك حاجة، يعني لو خيرت بين إني أنا أسافر سفرية غير عادية يعني وفلوس متلتلة وحاجة ما تحصلش لحد، وإني أعمل مشهد جميل في المسرح، لفضلت المسرح عن أي حاجة تانية. دي علاقتي بالمسرح. وبعدين المسرح، أنا أنت عارفة أول ما بروح المسرح بعمل إيه؟ أول ما بروح المسرح بجيب كرسي، الصالة فاضية، وأقعد في وسط المسرح وأشرب فنجان القهوة وأنا على الكرسي ده والمسرح فاضي. ليه؟ ما أعرفش، أحب أشم ريحة الكراسي وهي فاضية، المسرح وهو فاضي. بعدين لما يتملي طبعا ببقى معاهم في الملو ده، أقوم من مكاني وأنا قاعد على كرسي أصلي في المسرح وأبدأ أقرأ قرآن وأقرأ بعض الصور، وتتقفل الستارة بقى، وبعدين أبدأ رايح جاي ورا الستارة عمال أقرأ، وبعدين أنا اللي أضرب الجرسات بإيدي أو أضرب خشبة المسرح بإيدي. أنا سعادة، تحس إن أنا صدري مفتوح لكل حاجة في الدنيا حلوة. ده علاقتي بالمسرح علاقة ما أقدرش أوصفها لك الحقيقة. فناننا المحبوب أستاذ فؤاد المهندس، حضرتك كنت بتحب فناننا الكوميدي إسماعيل ياسين؟ ناوي طبعا. له مونولوج بيقول فيه الحب بهدلة، تعرفه؟ لا، هو قصده على الحب التاني. يعني مش حبك للمسرح. لا لا لا لا، حب المسرح ازاي؟ حب المسرح ده هو اللي بيسعدنا، وهو المسرح هو هو هو هو هو اساس اي ملين دخل في حياتي. انما الحب بهدله بتاعت اسماعيل ياسين دي ده الحب تاني يعني. طب والمثل اللي بيقول مرايه الحب عاميه، فهل فعلا مرايه حبك للمسرح خليتك ما تشوفش بعض العيوب، لكن بعض الناس جم وقالوا لك لا انت بس من كتر حبك للمسرح مش قادر تشوف عيوبه، وقالوا لك على مجموعه من العيوب؟ يعني الواحد مثلا بيتعب شويه ولا بي بي بيحصل له نوع من التوتر شويه، لا دي مش عيوب، انما ده قمه الاستعداد وقمه الـ يعني الالتزام والاستعداد للشغل يعني في المسرح. طيب يا استاذ فؤاد، حضرتك معروف انك بتحب ست الكل ام كلثوم، ليها اغنيه بتقول الحب كده، اكيد عارف كلامها. يعني انا ما بحفظش الكلام قوي، انما بنساعد بيها وبس.

أو 7 أيام. فكر عزيزي المستمع مع هذه الموسيقى. عزيزي المستمع، في أكتوبر من عام 1582 حذف البابا جريجوري 10 أيام، فبعد اليوم الرابع من أكتوبر قفز بالتقويم وجعل اليوم التالي له مباشرة هو اليوم 15. عزيزي المستمع، لم نزل مع التقويم الجريجوري، وسؤال الحلقة عن نسبة الخطأ في التقويم الجريجوري. تقصدين هل انضبط التقويم تماما بعد نظام السنة الكبيسة مع حركة الشمس والأرض؟ بالضبط، وبعد هذا النظام يظل هناك خطأ بسيط، وهو زيادة يوم واحد بعد فترة. فما هي هذه الفترة؟ هل يزيد يوم واحد بعد 2000 سنة؟ أو بعد 6050 سنة؟ أو بعد 3300 سنة؟ مستمعينا، كتير مننا مرتبط بآية أو مجموعة من الآيات دايما بيذكرها في المواقف المختلفة في حياته. إيه رأيكم نستمع الآن لبرنامج بعنوان آية في حياتي؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عزيزي المستمع، لكل منا ذكريات، أحداث، مواقف، ما أروعها لو كانت مع أقدس الكلمات. تتمهل كل الأصوات وتنصت مع لقائنا اليومي آية في حياتي. فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن البقوري، لو سألت فضيلتك عن الآية القرآنية الكريمة اللي لها ذكرى معينة في حياة فضلتك أو قصة معينة، تكون إيه؟ هي مع الاعتذار للصائمين والصائمات، الآية الشريفة من سورة النمل في قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم. أعتقد مستمعين مندهشين معايا دلوقتي، يعني الاختيار غير متوقع، يا ترى ايه القصة اللي وراء هذه الآيات الكريمة؟ هذه القصة أنني، ومعذرة عن كلمة أنا وكنت، فإن الناس يكرهون كلمة كنت، حتى يقولون إذا أرادوا أن يلفتوا إنسانا إلى ما فيه من العيوب يلفتونه بكلمة هو كنتي، لأنه كثيرا ما يقول كنت. الناس عايزين الآنية، الشيء الحالي، يعني الشيء الحالي، وبلاش السرحان في الماضي إلا لضرورة. يعني الماضي يسند الحاضر والحاضر تمهيد للمستقبل. ولكن مع ذلك أحيانا الإنسان لابد أن يلتفت إلى الماضي ليتخذ منه عبرة للمستقبل، خاصة إذا كان مرتبطا بآية عظيمة في كتاب الله مثل هذه الآية التي تلوتها. قصة ذلك أنني وقد ظفرت